السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: الترغيب في القميص، والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجره خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجة ولفظه، وهو رواية لأبي داود: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. إيش الحديث آخره؟ لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول العلماء: يعني عند كل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث الماضية: البسوا الثياب، أو فإن أحسن ثيابكم البياض البسوها وكفنوا بها موتاكم. وفي هذه الحديث يفضل لبس القميص لما فيه من كمال الستر والجمال. وفي هذه الثياب التي نحن نلبسها هي فيما أظن أنها بمعنى القميص، لأنها جامعة بين الستر والجمال وسهولة الاستعمال، لأنهم كانوا قديما يلبسون إزارا ورداء، فلذلك استحسن عليه الصلاة والسلام القميص لما فيه من الجمال وحسن اللباس والستر وفي جميع المعاني يجمعها. ولذلك الحمد لله، ما دام أن الأمور ميسرة فيقول بعض الحكماء، يقول البس، يقول كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس، يعني الشيء الذي ما ينتقد عليك به ولا يعاب عليك. فإن الإنسان ينبغي أن يلبس اللباس اللائق في البلد، كل بلد له تقاليده وله عاداته، فلا ينبغي الإنسان أن يلبس شيئا يكون شهرة يتشمتون به الناس ويعيبون عليه. وكلما كان أكمل وأجمل فهو أفضل. يقول الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني ظلم الناس والتكبر والتجبر. إن الله جميل يحب الجمال. إذا كان جمال لا يترتب عليه كبرياء وغطرسة واحتقار للآخرين وتعاظم في النفس، فالجمال والنظافة والحسن هذا طيب إذا قدر الإنسان عليه من دون إسراف. والتوسط في الأمور خير، لا إسراف وتبذير ولا تقتير وشح. لا شك أن كون الإنسان يلبس من أحسن اللباس بحسب استطاعته وقدرته فإنه أفضل من أن يتدانى ويوفر المال ويحرم نفسه. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت أو أكلت فأفنيك، أو لبست فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك تارك لغيرك. إما تأكل وتلبس بالمعروف شيئا يلذ على نفسك وتطيب به، أو تتصدق أيضا شيئا تجده أمامك، هذا هو ثمرة مالك، وما عدا ذلك تاركه لغيرك. فلا تحرم نفسك وتقتر على أهلك، فخيركم خيركم لأهله، وخير دينار صرفه الرجل على أهله، سواء في اللباس أو في الأكل أو في المركب أو في السكنة. المهم أننا لا نصل إلى درجة الإسراف والكبرياء واحتقار الآخرين والتعاظم في النفس، فإن الدنيا زائلة، فلا تجعلها أكبر همك، لكن أيضا لا تدع الريال فوق الريال والمليون فوق المليون وتتركها وتقتر على نفسك وأهلك وتزعم أن ذلك من الزهد المطلوب. لا أبدا، التوسط في الأمور كل شيء، في كل شيء مطلوب، حتى في العبادة وفي النفقات. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. والبخيل بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الناس، كل يكرهه ويبغضه. وأبخل الناس من يبخل بالحقوق الواجبة عليه، سواء في حق الله أو في حق الآدميين. البس وكل بالمعروف، يعني لا إسراف ولا تقتير، هذا بالمعروف، لا إسراف ولا تقتير، بحسب استطاعتك وبحدود الشرع. الله عز وجل إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ما تلبس ثياب رثة وصخة أو من أقمشة دنيئة وعندك أموال ترصد بعضها على بعض، لمن؟ غدا تتركها لغيرك. لكن أيضا لا تسرف، لا تعمل أشياء غير شرعية، توسط، فخير الأمور أوسطها في كل شيء. نعم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولها رضي الله، قول أم المؤمنين أم سلمة: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: القميص هي أشبه ما تكون بثيابنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لأنها أستر ولأنها أسهل، لأنها قطعة واحدة. وإن كان غالب لباسهم الإزار والرداء، وأحيانا يلبسون القميص. نعم، هذا هو كما بينت لكم أنه أشبه ما يكون في ثيابنا، لأن ثيابنا الحالية الآن هي من أحسن ما يكون، كمال ستر جمال وسهولة بالاستعمال، يعني كاملة من جميع الوجوه، فهذا من فضل الله علينا. نعم. قالوا أما الإزار والرداء فهو مثل الذي يلبس، مثل ما يلبسه المحرم في إحرامه. نعم معروف، هذا هي الإزار والرداء، هي ما هو ما يلبس في الإحرام، لكن كانوا يعني كانت القمص عندهم قليلة، ولم يصل الناس إلى كيفية يعني تفصيل الثياب على نحو ما عندنا الآن. عندهم أقمشة مثلا ولو أنها يعني ليست كاملة وكثيرة، لكن عندهم السحولة، هذا الأبيض القطني الذي يرد من اليمن، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كفنوا فيه موتاكم، كانوا يلبسون منه، يجعلون منه إزارا ورداء، ولأنه قماش عريض وكبير يعني بإمكان، لكن والله أعلم أنهم ما توصلوا إلى كيفية تفصيل الثياب على ما عندنا الآن، وإلا نحن صغار ما نعرف إلا هو الثياب السحولة، هذا الخام المتين الأبيض القطني، هذا كان هو المشهور لأنه أرخص من غيره، وكان الناس المادة بأيديهم قليلة، لكن هذا القماش هو أرخص ما يكون. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتصر على نوع، ما يسر الله لبسه، حلة أحيانا حمراء وأحيانا بيضاء وأحيانا قد يكون فيها نوع من الصفار، خشنة أو لينة، ما يسر الله، ما كان يقتصر على شيء معين، يلبس القميص، يلبس الإزار والرداء، ما يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يقتصر على شيء أو يشترط على شيء معين، لأنه ما حسب للدنيا أي حساب عليه الصلاة والسلام، لكن إذا يسر الله الشيء فهو لا يعني لا يترك الاستمتاع به شكرا لله واستمتاعا بنعمه، مثل الأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل الردي من التبر، خبز الشعير، وإذا حصل الثريد أو الحلوى أو الخبز مع العسل يأكل عليه الصلاة والسلام، أو اللحم، ما كان عليه الصلاة والسلام يعني لا يترفع عن شيء قد أباحه الله ويسره ويتعنت ويتشدد، ولا كان يسب شيئا أو يذمه، إن صلح له أخذ به وإن لم يصلح تركه، المحرم يجتنبه، ما خير بين أمرين إلا اختار يسرهما إلا أن يكون محرم، الحرير لأنه محرم ما يقربه، الحلة لما كان فيها نقوش فيها خطوط وأعلام، ولما نظر إلى أعلامه نظرة بسيطة رأى أنها شغلته خلعها ولم يلبسها، لأنه ما ينظر إلى الدنيا بإعجاب، هو يأخذ ما يسر الله بدون أن يحسب للدنيا حساب أبدا، لا من أكل ولا من شرب ولا من لباس ولا من منام، ينام على الحصير الذي أثر بجنبه، ينام على الأرض، ينام إذا وجد فراشا لين أبدا. وهكذا اللباس والأكل والشرب، يشرب العسل، يحب الحلوى، يشرب الماء العذب. فالمهم لنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، يجب ألا نجعل الدنيا أكبر همنا، ولكن لا نبخل على أنفسنا بنعم تفضل الله بها علينا، ونرصدها بالبنوك، ونحرم أولادنا وأهلنا، ونأتي من باب الزهد. لا، الزهد هو أن الإنسان ما تشغله الدنيا عن الآخرة، ما تشغلها الدنيا عن الآخرة، لا في جمعها وتحصيلها ولا بالاستمتاع بها. الصحابة رضي الله عنهم منهم من أكبر التجار وهم العشر المبشرون بالجنة، ما ضرهم لأنهم ما زولوها في قلوبهم، زولوها بأيديهم. هكذا إذن الحمد لله خير الأمور وسطها في كل شيء. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للنسائي: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه، ثم إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. رواه أبو داود. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت أبا سعيد رضي الله عنه عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج، أو قال: لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن أنس قال حميد: كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإزار إلى نصف الساق، فشق عليهم فقال: أو إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت إزاري إلى نصف الساقين، فلم تزل إزرته حتى مات. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المسبل: قال المنذري: المسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض، كأنه يفعل ذلك تجبرا واختيالا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية عبد العزيز بن أبي رواد والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم. ورواه ابن ماجة إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم سمع أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. قال المنذري: الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة هو الكبر واستحقار النفس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزة سفيان بأبي سهل، فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. قال رواه ابن ماجة. وقال في حديث أبي جري الهجيمي وفيه: وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وعن هبيب بن مغفل أنه رأى محمد القرشي قام فجر إزاره، فقال هبيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار. رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني. هذه الحديث على كل حال كما سمعنا كلها فيها الحث على الاقتصاد في اللباس وعدم الخيلاء، لأن ذلك من الكبر، والكبر صفة مذمومة لأنها لا تنبغي لمخلوق. ما نفع إبليس لما تكبر، لعنه الله وطرده، فالكبرياء من صفات الله خاصة به عز وجل: كبرياء ردائي وعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا دخلته النار. وبينما رجل ممن كان قبلنا يمشي معجبا في مشيته ومعجبا في خيلائه، ابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. فلا ينبغي الإنسان أن يلبس ثيابا معجبا بها ويرى أنه أفضل من الناس وأنه خير منهم. إذا أعطيت نعمة فاشكر الله واقتصد في كل شيء، يعني توسط، فخير الأمور أوسطها، لا تبذير ولا تقتير. وعلى كل حال، من جر ثيابه خيلاء، سمعنا الوعيد: من جر ثيابه خيلاء وكبرياء فإنه يكون من أهل النار، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. فأبو بكر رضي الله عنه كان يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إزاره ينزل إذا لم يتعاده، يعني دائما يده به يرفعه. قال: لست ممن يجره خيلاء. لا شك أنه ما في أكمل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيمانا من أبي بكر، فهو لا يمكن أن يلبس ثوبا خيلاء أو يجر رداء. فعلى كل حال توسطوا فخير الأمور أوسطها، لا تلبس شيئا ينظر إليك الناس عين الازدراء والاحتقار ويستهزئون بك ويسخرون منك، تلبسه تزعم أن هذا هو الالتزام إلى تحت الركبة، ولا تجره خيلاء. حد الكعبين لا ينزل عن الكعبين، هذا هو الأكمل والأستر والأفضل والأجمل. نعم. قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ثم قال وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. أي ما أسفل يعني من الكعبين كما في الأحاديث الأخرى، أما إلى حد الكعب هذا ما يضر إن شاء الله، بل هو يكون أجمل وأفضل وأكمل في الستر ومن جميع النواحي، لأن بعض الشباب هداهم الله كما يقول إذا التزم زاد في ذلك، جعل الثوب إلى نصف الساق أو يمكن أقصر، ويعني ربما أنه يكون يعني في مكان الشماتة والاستهزاء والسخرية من بعض الناس، أو يجره يسحبه في الأرض مثل المرأة، كل ذلك ما هو طيب أبدا. خير الأمور أوسطها، الله جميل يحب الجمال، والجمال التوسط مع النظافة مع حسن الرائحة. المهم لا تصل إلى الخيلاء ولا تكون شماتة للأعداء. نعم. هل يقال أنها مراتب أعلاها إلى نصف الساق ثم يكون دون ذلك؟ أي نعم، يعني إلى الكعبين أعلاها، يعني لو جعل إلى نصف الساق، مع أنه لو تجعل ثوبك إلى نصف الساق صرت يعني شهرة للناس. قال إزرة المؤمن. نعم. قال إزرة المؤمن ثم إزرة المؤمن يعني الإزار، لكن نقول في ثيابنا في سراويلنا الجمال والكمال والحسن كله هو أن يكون إلى حد الكعبين، لا يتعداها يعني منها، فلا ينزل عنها، هذا هو الأفضل والأحمد. لا تتساهل بأن يخط في الأرض أو قريبا منها، بل يكون من الكعبين فما فوق، لكن أيضا لا ترفعه رفعا يجعل الناس ينظرون إليك بعين الازدراء والاحتقار والإهانة والسخرية، يقول هذا ملتزم، هذا مطوع، هذا ربما تكون يعني كالمسبة بين الناس. وخير الناس من كف الناس عن نفسه وعن أرضه. توسطوا فخير الأمور أوسطها. قال ما كان أسفل من ذلك فهو في النار. وقال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم، هذا هو الوعيد، إذا جر ثوبه بطرا وخلي أو خيلاء وكبرياء فإن الله لا ينظر إليه، لأنه يتعاظم في نفسه، فإن هذا من الكبر، والكبر صفة لله خاصة به، فلا يجوز إنسان أن يحاول بأن يتصف بها. فالمتكبر هذا مهان ومحتقر، والمتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، ولهم سجن في النار يقال له بولس خاص بهم، لأنه أخذها عن إبليس. إبليس لما تكبر أخزاه الله وأهبطه وطرده. فلا ينبغي للإنسان أنه يتصف بصفة لا تليق به. فمثل ما قال الرجل لما قال الرسول الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني جميل وساتر و يعني وضعه من حيث مثل التفصيل وكذا حسن، فذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني ظلم الناس وجحد الحق والتعدي على الناس بالباطل. على كل حال التوسط كما نقول دائما، التوسط في الأمور أحسن شيء في كل شيء حتى في العبادة، التوسط أحسن، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير. نعم. الآن هذا جاء وعيدين، الوعيد في من جر إزاره أنه في النار، وإذا كان خيلاء لا ينظر الله إليه. على كل حال هو محرم سواء خيلاء أو غير خيلاء، لكن إذا كان خيلاء فهو أشد إثما، لأنه قد يكون بعض الناس يقول الخياط أنه غلط، أنه هذا الخياط ما هو بحجة، ارجع إليه مرة ثانية ويرفع ترفيع أو يقص منه ثم يصلح من جديد، وغير مشكلة. لكن عاد لا شك أن من جره يعني عادة هو أحبه بنفسه أو مثل ما يقول خياط، أنه هذا فيه يعني يدخل بالتحريم، لكن كونه يجره خيلا وتعاظم ومن باب الكبرياء، هذا هو الذي لا ينظر إليه، هذا هو الذي جاء الوعيد عليه الشديد. فهو يتفاوت بين إنسان يجر عادة يعني يحب أن يكون ثوبه هكذا أو يزعم من الخياط أطاله، وبين من يجر خيلاء وتعاظما ويعجب بنفسه بذلك. هذا لا شك أنه الفرق بينهما واضح، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال عن ابن عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ قلت عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قعقع يعني والله أعلم يخط في الأرض، يضرب في الأرض، وقد يكون قماش خشن فله صوت في الأرض، والله أعلم. نعم. رفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. رضي الله عنه. هم رجال رضي الله عنهم إذا سمعوا النصيحة والتوجيه أخذوا بها إلى أن يلقوا ربهم، مثل ما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك القيام حتى لقي ربه رضي الله عنه. هم رجال يسمعون النصيحة ويعملون بها، فالواجب علينا أن نحذو حذوهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال الشيخ الألباني في قول النبي في قول أبي بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي، جاء في رواية أحيانا. قال الشيخ الألباني قلت ومن الواضح أن إزار أبي بكر لم يكن طويلا زائدا عن الحد المشروع، لأن الشكوى منه إنما كانت لأنه يسترخي أحيانا مع تعهده إياه رضي الله عنه وأرضاه، فأين هذا ما يفعله بعض الأمراء والعلماء والشباب المبتلى بإطالة الثوب أو العباءة أو البنطلون الذي يمس الأرض، ثم يسوغون ذلك بأنهم لا يفعلون ذلك خيلاء، ولو كانوا صادقين لفعلوا فعل أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا مثل ما ذكرت لكم أن بعض الناس، بعض الشباب أصلحهم الله، يعجب بالثوب الطويل الذي يخط في الأرض ولو لم يراه يعني كبرياء وغطرسة، وإنما يحب ذلك ويعجب به، لكن ما دام أنه منهي عنه شرعا وليس من المستحسن فلا ينبغي للمسلم أن يجعل شيئا يؤخذ عليه ويلام عليه ويلفت أنظار الناس إليه. يعني الرجل ينبغي له أن يكف الناس عن عرضه بحيث لا يجعل لهم سبيل يسخرون به، ولو أنه ما أراد الكبرياء، كم يعني كونه يحب أنه يخط الثوب في العرض، هذا يعني ما دام أنه مخالف للشرع يجب أنك تخضع نفسك للشرع وتخضع رغباتك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كل شيء، لا تحقر شيء من حيث اللباس أو غيره أبدا، يعني لا تجعل هواك ورغبتك تجعل مثلا الدين والالتزام على حسب هواك ورغبتك. لا، انظر هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف كانوا يعملون. هذا الذي يريد أن يكون صحيح ملتزم ومستقيم، ما إما أنه يرفعه إلى تحت الركبة حتى الناس يسخرون منه فيضحكون منه، يشوفه مطوع، شوف كذا كذا يسخرون به، أو أنه يسحبه في الأرض. على كل حال، المسلم مرآة أخيه، إذا رأيت أحدا عليه صفة لا تستحسن شرعا فباب النصيحة مفتوح واجب. عمر رضي الله عنه ما رأى شابا يجر رداءه إزاره ناداه رضي الله عنه بالرفق وقال يا أخي، أو قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أوفر لك وأرضى لربك. ما شتمه ولا ضربه ولا سبه، لأنه أكيد أن هذا الشاب يعني مثل بعض شبابنا أنه ما يقصد فيها لا كبرياء ولا غطرسة، وإنما شيء ربما نفسه تألف هذا الشيء. لكن الشيء إذا صار يخالف الشرع يجب أن تخضع نفسك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. رواه أبو داود، وقال رواه جماعة موقوفا على ابن مسعود. أعد. من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل رداءه في الصلاة، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، خيلاء هذا فليس من الله في حل ولا حرام. هذا على كل حال أنه يعني ما إسبال الرداء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة ما دام أنه مذموم فيجب علينا أن نتجنبه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وسواء كان من كلام ابن مسعود استنادا للنصوص الأخرى أو أنه نص حديث فالله أعلم. المهم أن التوسط سواء في الصلاة أو في غير الصلاة دائما أحسن، مثل ما أنه ما ينبغي أن تلبس ثوبا ضيقا يكون أيضا مكان شهرة وانتقاد الناس عليك، ولا تلبس أيضا ثيابا واسعة أكثر من اللازم. دائما الإنسان ينبغي له أن يتوسط. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: إذا كانت عادة البلد أنهم ينزلون ثيابهم تحت الكعبين، ولا يقول والأغلب لا يقصد الخيلاء، هل يشمل الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار؟ سمعنا أنه في النار، لكن من جره خيلاء فهو أعظم إثما، فإن الله أيضا لا ينظر إليه. فعلى كل حال جره وإسباغه إلى أن يصل إلى الأرض سواء كبرياء أو غير كبرياء، لكن كان من باب الكبرياء والخيلاء فهو أعظم إثما. وأما إن كان عادة فهو محرم لكنه أخف من النوع الأول. يقول السائل: يقول أليس الأفضل أن يقال أن الناس يعودون على السنة، فإذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن و أشار بذلك، وفي حديث ابن عمر أنه إلى نصف الساق، أن الناس هم يعودون على السنة ولا تترك السنة من أجل أن لا يتكلم الناس؟ على كل حال الأخذ بالسنة هو الأفضل، لكن نقول إذا لم يصل إلى درجة التحريم فلا بأس به، يعني ما نزع عن الكعبين هو المحرم، وأما كونه فوق الكعبين فهو أفضل. إلى حد الكعبين جائز، يعني لا فضل ولا فضيلة ولا تحريم. حد الكعبين إذا ضرب على الكعبين ما يعني لا ينكر عليه بأن يقول محرم، ولا يقال إنك يعني أسرفت، ما في بأس. لكن ما فوق الكعبين يكون أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.